السؤال الثاني: من الصحابي الذي روى الحديث التاسع من الصحابي الذي روى الحديث التاسع عشر ومن أخرجه من الأئمة؟ الراوي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الصحابي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الصحابي هو أبو العباس، والذي رواه؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أحسنت، الله يفتح عليه. السؤال الثالث: هات حديثا من الأربعين النووية يحث على الاقتصاد في الطعام والشراب. هات حديثا من الأربعين النووية يحث على الاقتصاد في الطعام والشراب. أعطينا رقم الحديث أولا ثم ابدأ بسرد الحديث. نعم. نعم. هات من الأربعين النووية حديثا يحث على الاقتصاد في الطعام والشراب. نعم يا شيخي. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. في تنبيه بسيط، بارك الله فيكم، على التصوير. يعني حتى الإخوة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير علقوا على جدران السواري ممنوع التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التصوير أشد التحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: أشد عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من صور، فقال: لعن الله كل مصور. فأنصح إخواني بعدم التصوير، ومن أراد تسجيل الصوت فليسجل، لكن التصوير ممنوع وهو محرم قبل أن يكون ممنوعا عندنا. الآن بإذن الله نبتدئ في جانب القواعد الأربع ولامية شيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل أن نبتدئ أحب أن أنوه على طريقة التقييم كي نكون كل منا على بينة. بالنسبة للامية شيخ الإسلام ابن تيمية فيها سؤال واحد يطلب من الطالب سرد ما في السؤال من متن اللامية، والتنبيه عليه خصم درجتان، وتردد الطالب في القراءة عليه خصم درجة واحدة، وكذلك أخطاؤه من الناحية النحوية أو أخطاؤه الجلية. وأما درجة السؤال الذي في اللامية عليه 20 درجة، وبالنسبة للإلقاء عليه 5 درجات، فيتنبه الطالب لطريقة إلقائه في اللامية وكذلك في القواعد الأربعة. وأما بالنسبة للقواعد الأربعة فهي سؤالان كل منهما مكون من 20 درجة، التنبيه عليه خصم درجتان، وتردد الطالب وأخطاؤه النحوية عليه خصم درجة واحدة، وكذلك الإلقاء لكل سؤال من القواعد الأربع عليه إلقاء عليه درجتان ونصف على كل سؤال، يعني أن كل منهما عليه 5 درجات، ومجموع الدرجات ككل 70 درجة، لكل سؤال 20 20 20، ثم 5 في الإلقاء بالنسبة للامية، ثم درجتان ونصف السؤال الثاني اللي هو السؤال الأول يعتبر للقواعد، وكذلك السؤال الثاني للقواعد عليه درجتان ونصف، المجموع 70 درجة. الآن نبتدئ مع الطالب أنس عبد الله مبروك الزعتري، وحدة أوقاف أو مركز تحفيظ بير رسطه، ميلاد أمس عبد الله الزعتري. تاريخ الميلاد 2006. المسجد مسجد الشهداء بير رسطه، ميلاد. السؤال الأول، أكمل من قول المؤلف رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. حسبك. السؤال الثاني، أذكر دليل الصالحين من متن القواعد الأربع. الدليل قوله تعالى: أولئك الذين يرجون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أعد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأشجار والأحجار. حسبك. السؤال الثالث، أذكر القاعدة الثانية كاملة. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حسبك. أحسن الله إليك. تعال يا ابن. تعال. الطالب علي عادل المزغي، مركز تحفيظ عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. الاسم علي عادل المزغي، المواليد 2007. المسجد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وحدة أوقاف عنزارة. السؤال الأول، أكمل من قول المؤلف رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. وفي نسخة: فنعمان همقان وطعق لمالك، وللشافعي در ورمل ابن حنبل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. أحسنت. السؤال الثاني، أذكر دليل الشمس والقمر. دليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى. حسبك. السؤال الثالث، أذكر القاعدة الأولى كاملة. القاعدة الأولى:

حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل فأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا تأول وجميع آيات الصفات يمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. حسبك. السؤال الثاني، أذكر دليل القربة. دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. السؤال الثالث، أذكر القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخصون في الشدة ومشركوا زماننا أغلظوا شركا من الأول ومشركوا زماننا أغلظوا شركا من الأولين لا ومشركوا زماننا شركهم في الرخاء وفي الشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون تم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك الله فيه بارك الله فيه. الطالب عبادة سالم راشد، مركز تحفيظ الإمام مالك بن أنس. عبادة سالم راشد. تاريخ الميلاد 2008. المسجد إمام مالك بن أنس. وحدة الأوقاف جدة. السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل والنار يصلى الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارن هناك ويسأل. حسبك. أذكر دليل الأشجار والأحجار. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. السؤال الثالث، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. حسبك بارك الله فيك. الطالب عمر عيسى أبو جعفر، مركز تحفيظ الشط. عمر عيسى أبو جعفر. تاريخ الميلاد 2006. المسجد شط. وحدة الأوقاف جنزور. السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله.

وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. حسبك. السؤال الثاني، اذكر دليل الصالحين. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل السؤال الثالث، اذكر القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتمت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الطالب أيوب مصطفى عون، مركز تحفيظ مصلى الإمام نافع رحمه الله تعالى. أيوب مصطفى عون. تاريخ الميلاد 2007. المسجد مصلى الإمام نافع رحمه الله. وحدة أوقاف مشروع. المشروع أبو سليم، بارك الله فيك. طيب، السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وموحد ناد وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. حسبك. السؤال الثاني، اذكر دليل الشفاعة المنفية. ودليل الشفاعة المنفية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اذكر دليل الشفاعة المنفية. اذكر دليل الشفاعة المنفية. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اذكر دليل الشفاعة المنفية. انتبه يا أخانا أيوب. اذكر دليل الشفاعة المنفية. ركز معنا هنا. هي السؤال الثالث، اقرأ القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. نعم. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أن. عاود القاعدة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. عاود شوي عليك. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ومشركي زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى:

السؤال الثالث، اقرأ القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتمت، وصلى الله على محمد وآله وسلم. جزاك الله خير. الطالب عبد العزيز فتحي معمر. عبد العزيز فتحي معمر. تاريخ الميلاد 2007. المسجد شياب. الشياب. وحدة أوقاف تاجوراء. تاجوراء. السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قولي، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل. حسبك. السؤال الثاني، اذكر حديث أبي واقد الليثي. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: رجعنا أعد. عن أبي واقد هي. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: نعم، وحديث أبي واقد، يلا. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: نعم، وحديث هي. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: رجع. السؤال الثالث، اذكر القاعدة الأولى. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله خالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أن يمتلك السمع والأبصار ويخرج. عاود. قل من يرزقكم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يمتلك السمع والأبصار. يا شيخ، أمن يملك وليس يمتلك. أمن يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. بارك الله فيك. محمد

قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. حسبك. السؤال الثاني، أذكر دليل القربة. والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفته ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة. بارك الله فيك. الطالب عبد العزيز عبد الحكيم سالم، مركز تحفيظ التوتة الحمراء. أعطينا اسمك يا شيخي. عبد العزيز عبد الحكيم. عبد العزيز عبد الحكيم قصاع. تاريخ الميلاد 2005. المسجد التوتة الحمراء. وحدة أوقاف سوق الجمعة. السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم والنار يصلاها الشقي بحكمة. أعد. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناجي وآخر مهمل، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم. نعم. فموحد ناجي وآخر مهمل. نعم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم والنار يصلها الشقي بحكمته. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناجي وآخر مهمل، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي نعم. عود. وكذا الصراط بشوي عليك. وكذا الصراط يمد فوق جهنم والنار يصلها الشقي فموحد ناجي وآخر مهمل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناجي وآخر مهمل. ايه. شن بعد هذا؟ ولكل حي عاقل. لا. ولكل حي لا لا لا, لا. ولكل حي عاقل. السؤال الثاني يكفيك شيخي. السؤال الثاني، أذكر دليل الصالحين. ودليل الصالحين هاي هيا شيخي. ودليل الصالحين قوله تعالى، هيا نعم، ودليل الصالحين هي. السؤال الثالث، اقرأ القاعدة الأولى. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ودليل قوله تعالى، قل من يرزقكم في السماء والأرض أمن يملك السماء. عودة أكره كويس. قل من يرزقكم. قل من يرزقكم من يرزقكم يرزقكم يرزو يرزقكم من أحسن. السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. طالب مصطفى عبد الرزاق ابن جامع مركز تحفيظ سعيد ابن زيد رضي الله عنه. مصطفى عبد الرزاق ابن جامع. تاريخ ميلادك؟ 2005. المسجد؟ سعيد بن زيد رضي الله عنه. وحده وقاف؟ أبو سليم. السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني مهملوا، والنار يصلى الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. حسبك. السؤال الثاني، اذكر دليل الأشجار والأحجار. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعودها، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومناة. نعم، ومنات الثالثة الأخرى. طيب، السؤال الثالث، اقرأ القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد أنبياء الصالحين. منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين. ترى عاود بشوي عليك. قاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد. نعم، زي ما قلت بكري، هي الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، نعم، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى، ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. حسبك، بارك الله فيك. الطالب رياض فرج بن عاشور. يا رياض فرج بن عاشور. مواليدك؟ 2005. المسجد؟ سعيد بن زيد. وحدة وقاف؟ أبو سليم. السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. حسبك. السؤال الثاني، أذكر دليل الشفاعة المثبتة. دليل الشفاعة المثبتة. أذكر دليل الشفاعة المثبتة. نعم، أذكر دليل الشفاعة المثبتة. السؤال الثالث، اقرأ القاعدة الرابعة. اذكر القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: أن يشرك أن مشركي هيا هي. نعم، الله يفتح عليك يا شيخي، تعالي. طالب عبد الرحمن علي بالعيد. الطالب يوسف أسامة محمد. الطالب عبد العزيز الحمودي أو الحمودي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا بالشيخ. جبت كتابك ولا ما جبتهاش اليوم؟ باه كويس. الله فيك. اعطينا اسمك يا شيخي. عبد العزيز محمد الحمودي. تاريخ ميلادك؟ 2006. المسجد؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه. وحدة أوقاف؟ أبو سليم. السؤال الأول، اقرأ من قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. اسمك؟ السؤال الثاني، اذكر دليل الأنبياء. ودليل الأنبياء قوله تعالى: